أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلقك فسواك فعدلك خلقه. الله الله. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فعملك فسويك فعدلك فسويك فعدلك. ما أمرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك Oh. Oh, my. ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر Oh! Thank you.